ويقول الذين كفروا لولا

له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليه قل الله